صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأنه الركن الرابع من أركان الاستصحاب هو وجود الأثر العملي، بمعنى إن أن الاستصحاب لا يجري إذا لم يكن هناك أثر عملي، مثل من لم يكن هناك أثر عملي كما مثلت بالأمس هذه المجمدة التي أما عندنا بالأمس بنافلة كان فيها قطعة من الثلج، قطعة صغيرة. في هذا اليوم نشك في بقاء تلك القطعة الصغيرة. هنا على الاستصحاب ما يترتب أثر عملي فلا يجري الاستصحاب. فإذا شرط جريان الاستصحاب وجود الأثر العملي، لكن قلت بالأمس وقع الكلام في كيفية تصوير الأثر العملي الذي لا بد من وجوده، والاحتمالات في ذلك ثلاثة. الصيغ في ذلك ثلاثة. الصيغة الأولى اللي بيصير الكرة ثالثة هو أنه يشترط في جريان الاستصحاب أن يكون المستصحب، المستصحب هو تعرفون شنو؟ يعني ذاك الشيء الذي استصحبه، مثل استصحب الطهارة، استصحب وجوب الجمعة، هذا الوجوب، هذه الطهارة يقال له مستصحب. فيشترط في المستصحب أن يكون إما حكم شرعي وإما موضوع لحكم شرعي. حكم شرعي، مثال ماذا المستصحب؟ حكم شرعي مثل استصحاب وجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة. موضوع لحكم شرعي مثل من؟ مثل استصحاب ماذا؟ الاستطاعة. أنا أول كنت مستطيع، الآن أشك هل باقي الاستطاعة للحج أم لا؟ استصحب بقاء الاستطاعة، والاستطاعة ليست حكما شرعيا وإنما هي موضوع لحكم شرعي، موضوع علما لوجوب الحج. الحج عليه من واجب على المستطيع، فالمستطيع موضوع لوجوب الحج. هذه هي الصياغة الأولى. قلنا بناء على هذه الصياغة الأولى يلزم أن يجري الاستصحاب أين؟ في مثل استصحاب، في مثل الطهارة، استصحاب الطهارة، طهارة الثوب للصلاة. أنا ثوبي سابقا كان طاهر صباحا، الآن أشوف باقي على الطهارة أم لا. بناء على هذه الصياغة يلزم عدم جريان الاستصحاب. لماذا؟ لأن الطهارة لا هي حكم شرعي ولا هي موضوع علما للحكم. الموضوع للحكم لوجوب الصلاة، من هو الموضوع لوجوب الصلاة؟ المكلف. الموضوع لوجوب الصلاة، أنا أمس قلت الموضوع هو الصلاة تسامحا اشتباها لعله، لا، الموضوع لوجوب الصلاة هو المكلف. تجب الصلاة على المكلف، فالمكلف هو الموضوع للوجوب، لوجوب الصلاة. فإذا بناء على هذه الصياغة يلزم يجري الاستصحاب في من في الطهارة. ومن هنا ننتقل إلى الصياغة الثانية. الصياغة الثانية ماذا تقول؟ يشترط في الاستصحاب أن يكون الاستصحاب قابل لتنجيز المستصحب، لتنجيز المستصحب أو للتعبير عنه. يعني إذا المستصحب قابل لأن ينجز، قابل لأن يعذر عنه، طبيعي شوكت قابل المستصحب للتنجيز والتعذير إذا كان إلى أثر، إذا إلى أثر شرعي فهو قابل للتنجيز بلحاظ ذلك الأثر، أو قابل للتعذير بلحاظ ذلك الأثر. فمتى ما كان المستصحب له أثر فهو قابل للتنجيز والتعذير. فالصياغة الثانية تقول يشترط في الاستصحاب هذا المقدار، أن يكون المستصحب له أثر بحيث يكون قابل للتنجيز وقابل للتعذير. قلت بالأمس بناء على هذه الصياغة استصحاب الطهارة يجري. لماذا؟ لأن لو استصحب الطهارة الثوب وفي الواقع لم يكن طاهر فسوف أكون ماذا؟ معذور. فترتبت ماذا؟ المعذورية. فإذا على هذا الأساس استصحاب الطهارة يجري. لكن قلت بماذا يشكل على هذا الصيغة؟ يلزم بناء على هذه الصيغة استصحاب لا يجري. الاستصحاب لا يجري في بعض الصور. في أي صورة لا يجري استصحاب يلزم؟ في هذا الصورة، في مثل ما إذا فرض المستصحب لم يكن له أثر حتى يكون قابل للتنجيز أو التعبير. الأثر على من كان يترتب؟ على نفس الاستصحاب لا على المستصحب، على نفس الاستصحاب لا على المستصحب. كما مثلت بمن؟ لأني لو نذرت هكذا انقطعت بنزول المطر فأتصدق على الفقير، نزول المطر ليس له حكم أثر شرعي حتى يكون قابل للتنجيز أو للتعذير. الأثر كل الأثر مترتب على من؟ على القطع. على نزول المطر ما إلى أثر، القطع تمام الموضوع. نزول عدم النزول ما إلى أثر، القطع هو له كل الأثر، هو تمام الموضوع. فأنا كنت ناظر لو قطعت في الساعة العاشرة بنزول المطر أتصدق، والآن نظرت إلى الساعة وجدتها العاشرة. طب إذا المطر الآن ينزل فيجب علي التصدق، وإلا فلا. مفروض أنا ما أعلن، ما أدري قاعد ينزل درس قلت سأكون، وما أقدر أقوب أعاين أشوف أن أكون مطر يولا. فحينئذ لو استصحبت النزول أقول الصبح أنا لما جيت الدرس كان المطر ينزل، الآن أشك في بقاء النزول فأستصحب بقاء النزول. فحينئذ بناء على أن الاستصحاب المسؤول فيه هو العلمية والطريقية كما هو رأي من قلنا السيد الخوي دام ظله في رأي كما تقدم في أول الكتاب، بناء على هذا فحينئذ سوف أكون عالم بنزول المطر. لكن علما ماذا قلت؟ تعبدية. فحينئذ هذا الاستصحاب يجري وما يجري على الصياغة الأولى اللي ذكرتها؟ ما يجري. ليش؟ لأن الصياغة الأولى كانت تقول يلزم في المستصحب أن يكون إما حكم شرعي أو موضوع. هنا نزول المطر لا هو حكم لا هو موضوع لحكم شرعي، يعني المفروض نزول المطر أنا قلت ما يترتب عليه أي أثر، بل إذا أثر أكو علامة للقطع بنزول المطر. أما نبث نزول المطر، أنا أقصد نزول المطر المستصحب، نزول المطر، نزول المطر لا هو حكم لا هو موضوع لحكم. على الصياغة الثانية أيضا لا يجري الاستصحاب. ليش؟ لأن الصياغة الثانية كانت تقول يلزم في المستصحب أن يكون له أثر حتى يقبل التنجيز والتعبير، والمستصحب هنا ما هو نزول مطر، نزول مطر ما له أثر افترضنا، فإذا مو قابل للتنجيز والتعبير، فعلى الصياغة الثانية أيضا لا يجري الاستصحاب. أما على الصياغة الأولى، الآن نجي ماذا للصياغة الأولى، ماذا تقول الصياغة الأولى؟ تقول يلزم وجود الأثار ولو يتوثر هذا الأثر علينا لا على المستصحب، على نفس الاستصحاب كما في موردنا. نفس الاستصحاب شي يثبت لي أني قاطع، يسوي لي عالم، يجعلني عالم علما تعبدية. نفس الاستصحاب يجعلني عالم بنزول المطر، صرت عالم تعبدا. فنفس عليكم السلام ورحمة الله، فنفس الاستصحاب بجريانه هو يترتب عليه الأثر، المستصحب ما له أثر، نفس الاستصحاب يصير إلى أثر. فالصياغة الأولى تقول هذا المقدار يكفي يكفي، فإذا الصياغة أنا إذا قلت على الصياغة الأولى اشتباه على الصياغة الثالثة بحسب ترتيبي، فعلى هذا الصياغة الثالثة اللي هي أولى بترتيب السيد يجري الاستصحاب، لأنه يلزم وجود الأثر المترتب على نفس الاستصحاب، وهنا الأثر يترتب على نفس الاستصحاب. يبقى حينئذ قد سائل يسأل لماذا نشترط أثر يترتب ولو على نفس الاستصحاب ولو على نفس ال... فخل لا يكون أثر أصلا لا للاستصحاب ولا بعد شنو للمستصحب كما كان على الصياغة الثانية أو لا بعد شنو موضوع ولا. نقول له إذا هيك شو يلزم اللغوية يا أخي، يلزم حينئذ اللغوية جرياني استصحاب. فالدليل على لزوم اشتراط ترتب الأثر ولو على نفس الاستصحاب، الدليل شنو صار؟ أنه لو لا ترتب الأثر ولا على نفس الاستصحاب يلزم اللغوية. فدليل لا تنقض اليقين بالشك ما يشمل مثل هذا الاستصحاب الذي أثر ما يترتب حتى عليه، محذور اللغوية سبب للتخصيص. هذه هي ماذا؟ الصياغة، الصياغات الثلاث الآن نقراها. يعني يستصحب شنو مقصود بالتالي؟ يستصحب بقاء زيد، حياة زيد يعني هتشي؟ يعني حياته يو لا يعني وجود شنو؟ وجوده وين؟ في قوم، أشك كان في قوم يوم مشى إلى طهران مثلا، فأنت يكون ماذا فرد أثر يترتب عليه؟ هذا مو أثر شرعي ما يجري الاستصحاب أبدا لا يجري، بل يقول لو كنت ناذر سوي أثر شرعي، لو كنت ناذر على أنهم أو لا أثر شرعي هذا أنه يستحب زيارة الهرهم أثر شرعي مريض أو الذي جاء من السفر، هذا أخي الذي جاء من السفر وهذا أخوي جاء من السفر، أما إذا ما ماشي مستحب مثلا ماذا الزيارة مثلا، هذا هم فرد أثر ماذا شرعي، فيجري هذا الاستصحاب إذا كان هيك أثر موجود. نعم يجري الاستصحاب لا بأس به. قيل لا حكم أفترض ما نادر أنا تفترض على أنه نادر أنا هكذا انقطعته، بس أنا أجعل ماذا يعني أصلا أجعل تمام الأثر علما للقطع هيك مقصودي همان تمام الأثر أجعل ماذا للقطع، هذا مقصودي. الأثر مقصود شرعي، الأثر إذا لم يكن ماذا شرعي الأثر ما إيه؟ هذا إن شاء الله بعدين يجينا. إذا لم يكن الأثر شرعي الاستصحاب لا يجري. شي يصير هذا إذا ما كان أثر شرعي؟ يصير أصل مثبت حينئذ. إذا كان الأثر عادي أو كان الأثر عقلي هذا يصير أصل مثبت هذا. والركن الرابع من أركان الاستصحاب وجود الأثر العملي المصحح لجرياني، لكن طبيعي الأثر الشرعي. بس هذا أفرض هنا ما نقوله، ما أدري السيد بالأثناء يقول وما يقول. هسه إذا ما قال هنا إن شاء الله في بحثنا الآتي، مو غد بعد غد بحول وقوة عز وجل، في الأصل المثبت نجي هذا نقول نصرح به أن الأثر اللي بنقول يكفي في جريان الإصحاح أثر الشرعي. وهذا الركن يمكن بيانه بإحدى الصيغ التالية، الصيغة الأولى هذه اللي أنا تعلتها ثالثة، إن الاستصحاب يتقوم بلزوم انتهاء التعبد فيه إلى أثر عملي. يعني التعبد بالاستصحاب بإجراء الاستصحاب هو نفس التعبد بالاستصحاب بالبقاء، نفس التعبد بالاستصحاب ببقاء نزول المطر لو إلى أثر، هو نفس التعبد بالاستصحاب يكفي. إذ لو لم يتر ليش نشترط وجود أثر حتى على نفس الاستصحاب؟ وخليت الاثر ابدا ابدا حتى للاستصحاب. يقول اذ لو لم يترتب اي اثر عملي على التعبد الاستصحابي كان لغوة، مثل ما مثلنا دائما لاستصحاب ماذا وجود الثلج في المجمدة، هذا ما يترتب اثر حتى على نفس الاستصحاب يصير لغو. وقرينة الحكمة تصرف، يعني ومن الواضح قرينة الحكمة تصرف اطلاق دليل الاستصحاب. دليل الاستصحاب شنو؟ ولا تنقض اليقين بالشك، تصرف عن هيك موارد الذي يلزم من الاستصحاب فيها اللغوية. فما يقدر فرد واحد يقول شيخنا قول لا تنقض اليقين بالشك مطلق يشمل حتى هذا اليقين، مثال الثلج، عندي يقين سابق بوجود الثلج اشوف لاحقا لا تنقض اليقين اطبقه. نقول لك قرينة الحكمة وفرارا من محذور اللغوية هو اللي يصير المقيد. وصياغة الركن بهذه الصيغة، إذا ربنا نصيغ هذا الركن الرابع بهذا الشكل، دليل ماذا قلنا؟ دليل ماذا قلنا؟ الآن احنا ذكرنا أكثر مما ذكرناه، ما يحتاج الدليل الذي ذكرناه على نزوم الأثر يترتب ولو على الاستصحاب. شنو الدليل الذي ذكرناه؟ حتى لا تلقب لهوية. يقول هذا المقدار من الدليل يكفي، بعد ما نحتاج علما الى اقامة براهين. مو في الصيغة الثانية وفي الصيغة الثالثة راح نقيم ماذا؟ براهين. اما هذا الصياغة بعد ما تحتاج الى براهين يكفي هذا. نقول اذا ما يترتب اثر ولا على نفس الاصحاب يلقب لهوية، خلاص صار الدليل مختصر مفيد لطيف قوي لا بأس به. تفضلون. لا تقريبا هو ماذا نفس الشيء بعد هنا، بل تقريبا هذا الشيء صحيح. بل وصياغة، بس يعني قرينة الحكمة مو نفس اللغوية، لا الفرار من اللغوية مو نفس اللغوية، يعني بل قرينة الحكمة وأن المتكلم حكيم ولا قرينة الحكمة هاي أن المتكلم حكيم ولا يتكلم باللغو. قرينة الحكمة هاي ترى مو قرينة الحكمة يعني المقصودة في باب الإطلاق، لا قرينة الحكمة هنا بمعنى ماذا؟ أن المتكلم حكيم وعاقل ولا يتكلم بما هو لغو، هذا المقصود. تصرف إطلاق دليل الاستصحاب يعني دليل لا تنقض أن مثل ذلك عن هيك مورد الذي يلزم من التطبيق اللغوية. ثم يقول وصياغة الركن بهذا الصيغة تجعله، يعني تجعل هذا الركن تجعله بغير حاجة إلى أي استدلال سوى ما ذكرنا، سوى ما ذكرنا جل فرار من محذور اللغوية بعد إقامة براهين وكذا ما يحتاج. وبناء على هالصيغة يا أخي فرقها عن الأولى الثانية والثالثة اللي رعيفة الفرق هذا، وتسمح حينئذ يعني هاي الصياغة بجريان الاستصحاب حتى فيما إذا لم يكن المستصحب أثر شرعي هو لا شنو هو لا شنو أو ذا أثر شرعي يعني شنو ذا بمعنى صاحب يعني صاحب ذا وذو ذو مال ذا أثر شرعي يعني صاحب صاحب هذا الأثر الشرعي يعني موضوع هو الموضوع بعد شنو ذا أثر شرعي بعد شنو واضح هذا بعد سيصير وشان يقول الدال ذا أي موضوع لأثر شرعي كان لعله أوضح لكن عبارته هم واضحة طبيعي ما بيها فرق شيء بس قصدي ذيك لعله واحد الطالب يتقبلها أحسن وتسمح حينئذ يعني هذه الصياغة بجريان الأصحاب حتى فيما إذا لم يكن المستصحب أثرا شرعيا أو ذا أثر شرعي أستيتون تكتب بخلافه على أي صياغة مو ثانية في الصياغة ماذا الذي على صياغة الذي يكتب سيد بخلافه على الصياغة الثالثة فإنه في الصياغة الثالثة ماذا يشترط أن يكون مستصحب إما حكم شرعي إما موضوع أما على الصياغة لا نشترط حتى هذا المقدار لا موضوع ولا حكم شرعي كان استصحاب نزول المطر قلت فإن نزول المطر لا هو حكم شرعي لا موضوع لحكم شرعي وتسمح حينئذ بجريان الاستصحاب حتى فيما إذا لم يكن المستصحب أثرا شرعيا أثر شرعي يعني حكم شرعي أثر شرعي يعني حكم شرعي حتى فيما إذا لم يكن المستصحب أثرا شرعيا أو ذا أثر شرعي يعني بخلافه على الصياغة الثالثة وحتى شنو وتسمح حينئذ بجرعتها حتى فيما إذا لم يكن وحتى فيما إذا لم يكن المستصحب قابلا للتنجيز والتعريف قابلا عطف عليه من فهمتك عطف عليه من على أثرا شرعيا يعني حتى إذا لم يكن قابلا للتنجيز والتعذير بوجه من الوجوه الذي قابل للتنجيز والتعذير قلت ياه الذي إلى أثر عملي يقبل التنجيز والتعذير والمفروض في استصحاب نزول المطر نزول المطر ما إلى أي أثر عملي أو قابلا للتنجيز والتعذير حتى إذا ما قابل للتنجيز والتعذير يجب استصحاب بخلاف على يا صياغة ثانية لأن يشترط أن يكون قابل للتنجيز والتعبير بل وتسمح من أول بالله رجاء من أول وتسمح هذه الصياغة بجريان الإصحاب حتى إذا لم يكن مصحاب أثر شرعي ولا ذا أثر شرعي ولا قابل للتنجيز والتعبير لكن يا أخي بشرط يكون نفس التعبد نفس الاستصحاب نفس التعبد الاستصحابي يعني نفس الاستصحاب نفس تعبدنا بالاستصحاب يترتب عليه اثر كما في استصحاب نزول المطر نفس الاستصحاب راح يعبدني يعني عالي اذا صرت عالي يترتب على العلم انه الاثر الشرعي هاي فائده وهي الصدقه لا أثر لا هناك السيد قال ماذا أثرا شرعيا يعني حكم شرعي الحكم لا هم ماشي إبري يعني الوجوب هم ما قابل ماذا للتنجيز وكل شيء قابل ماذا للتنجيز كل شيء ماذا قابل للتنجيز قد يكون الذي قابل للتنجيز نفس الحكم الشرعي كوجوب صلاة الجمعة وقد يكون القابل للتنجيز شيء مثل الطهارة طهارة الثوب لا هي حكم شرعي ولا هي قلت موضوع الموضوع المكلف لكن مع ذلك قابلة للتنجيز والتعبير لأن إذا استصحبت الطهارة فأدب على أنه ماذا عين هذا العصير معذور حتى إذا منجس يترتب على ذلك العذرية فالتنجيز عام إيه بلي يشمل الحكم الشرعي وغيره على شرط أن يكون لنفس التعبير الاستصحابي به أثر هاي به مين بمن متعلق على شرط أن يكون لنفس التعبد الاستصحابي به تعبد الاستصحابي به يعني بالمستصحاب به يعني تعبد الاستصحابي به يعني بالمستصحاب أثر يخرجه عن اللغوية كما سيضرب السيد مثال كما إذا أخذ القطع بموضوع خارجي، موضوع خارجي مثل ما أنا قلت نزول المطر، قيل إن قطعت بنزول المطر فتصدق، كما إذا أخذ القطع بموضوع خارجي. لكن ذاك الموضوع نفترض ماذا؟ ذاك الموضوع الخارجي شلون نفترض نزول المطر؟ يقول شو تفترضه؟ لا حكم له، هيك كنت تفترضه، هاي لا حكم له صفة علما. موضوع خارجي، يعني كما إذا أخذ القطع بموضوع خارجي ذلك الموضوع الخارجي لا حكم له مثل نزول المطر. ليش قال لا حكم له؟ لأن إذا إلى حكم راح يصير قابل للتنجيز والتعذير. وإحنا الآن نفترض ليس بقابل ماذا للتنجيز والتعذير. ماذا أخذ؟ كما إذا أخذ القطع بموضوع خارجي القطع بنزول المطر، ماذا أخذ؟ أخذ تمام الموضوع، أخذ تمام الموضوع لحكم شرعي. يعني اتعنى القطع بنزول المطر تمام الموضوع علما لحكم شرعي وهو وجوب التصدق، بحيث القطع تمام الموضوع. يعني ليش نقول القطع تمام الموضوع؟ يعني نزول المطر أصلا ما إليه أي أثر، كل الأثر علما للقطع، الحكم مثل على القطع، فالقطع هو تمام الأثر، سواء بل هو القطع تمام الأثر مدار على القطع، سواء أكون نزول المطر واقعا أم لا. وقلنا بأن الاستصحاب وفي مثل هالصورة، إذا أخذ القطع تمام الموضوع وقلنا الاستصحاب يمكن يجري ويقوم مقام من استصحاب نزول المطر، مقام من؟ مقام القطع الموضوعي. هذا على رأينا السيد الخوي دام ظله. وقلنا بأن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي بدعوى أن المجحول فيه، بدعوى أن المجحول فيه الطريقية، كما تقدم هذا رأي السيد الخوي دام ظله في صفحة 17، إذا تريد تراجعه في صفحة 17 هناك في سطر ماذا 8-9-10 هناك بينا على أنه هذا الشيء. على أي حال بعد ما أطول تراجع لي الصفحة وتشوف. بناء على هذا إذا القطع تمام الموضوع والاستصحاب مجعول على نحو الطريقية، فإن بالإمكان حينئذ جريان الاستصحاب لترتيب آثار حكم القطع. حكم القطع بنزول المطر شنو هو؟ وجوب التصدق. فهنا رتبها وجوب التصدق، وإن لم يكن للمستصحب أثر، فهنا المفروض المستصحب نزول المطر ما له أثر، لأنه افترضنا احنا ما له أثر أبدا من أول شيء افترضنا. لكن مع ذلك هذا استصحابك يجري على نفس الاستصحاب يترتب أثر، لأن راح يصير عالم يترتب وجوب الصدقة. وهذا معنى إمكان. هاي أكثر العبارة لا بأس فيها، حلوة خوش، واحد يقدر يسأل فيها بعض الناس، بس لا تسأل لأجل الامتحان. أنه يقولون بعض مرات الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي ولا يقوم مقام القطع الطريقي بعض مرات. وين بعض مرات؟ إيش وقت؟ وكرر بعض الأحيان الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي ولا يقوم مقام القطع الطريقي. هذا وين يصير؟ كما في موردنا، كما في موردنا يقوم مقام القطع الطريقي الاستصحاب. ليش؟ عن استصحاب عني ماذا؟ عالم بنزول المطر، لكنه لا يقوم مقام القطع الطريقي، يقوم مقام القطع الموضوعي، لأن الاستصحاب يجري يتعني عالم، لكن لا يقوم مقام القطع الطريقي. هو القطع الطريقي شنو يا أخي؟ يعني بعبارة أخرى القطع الذي أصلا ما له مدخلية في الموضوع، دور المنجس فقط طريق. هنا الاستصحاب ما يقوم مقام القطع الطريقي، يعني ما يصير منجس. ليش؟ يعني المفروض نزول المطر ما إلى أثر حتى ينجزه، حتى يقوم الإصحاب مقام القطع الطريقي ويصير منجز كالقطع الطريقي. لا، المفروض أثر ما موجود، المفروض أثر ما موجود لنزول المطر. حتى نقول الاصطحاب يقوم مقام القطع الطريقي. مو القطع الطريقي شنو وظيفته؟ منجزية يا أخي، ينجز هذا طريق منجز فقط. المفروض أنه ماكو عدد لنزول المطر حتى يصير قطع منجز، حتى الاصطحاب يقوم مقام القطع في المنجزية، فلا يقوم مقام القطع الطريقي لكن يقوم مقام القطع موضوعي. هذا فرد شيء لطيف، وهذا معنى إن كان قيامه مقام القطع الموضوعي، قيامه لها علما ترجع واستصحاب دون الطريق في بعض الموارد. في بعض الموارد يمكن يكون مقام الموضوعي لكن لا يكون مقام الطريق كما مثلنا هذا المورد. فيما إذا فرض القطع أخذ بموضوع لكن ذاك الموضوع قلنا ما إلى حكم أبدا أبدا أثر ما إلى. وذلك القطع جعل موضوع ماذا لحكم يجري، وراح يقول طبعا مقام القطع الموضوعي لكن ما يكون مقام القطع الطريقي، يعني لا يكون منجز لأن ما إلى المستصحاب نزل مطر أثر حتى يكون هذا الاستصحاب منجز. يعني الى المجموع، لا الى المجموع يرجع، يعني مقام القطع الموضوع من دون الى المجموع، مو فقط يرجع على ان كان قيام مقام القطع الموضوعي، لا الى المجموع المركب، يعني يقوم مقام الموضوع من دون القيام. اذا تقول من دون لعله احسن، يقوم مقام القطع الموضوع من دون على اي حال. الثانية إن الاستصحاب يتقوى، هاي الصياغة الثانية، هاي الصياغة الثانية يا أخي تقول إن الاستصحاب يتقوم بأن يكون المستصحب، المستصحب شيكو قابلا للتنجيز. وإيش وقت قابل للتنجيز والتعبير؟ قلنا إذا إلى أثر كامل، إذا إلى أثر يصير قابل للتنجيز. إذا إلى أثر شو يو هو نفس حكم، قلنا هذا المستصحب نفس حكم، فهذا الاستصحاب قابل للتنجيز والتعديل. ايش يكون عدم حكم؟ هذه ترى نقطة مهمة لتستوها، عدم حكم مثل التصحب ماذا؟ عدم الوجوب، عدم الحرمة. على الصياغة الثالثة الاستصحاب عدم الوجوب يجري وما يجري، على الثالثة اللي بيه السرح تجينا على ترتيب السيد ما يجري استصحاب عدم الحكم. ولذلك هذا احد الاشكالات الذي سجل على الصياغة الثالثة، ليش استصحاب عدم الحكم ما يجري مع ان الفقهاء يجرون بلا اشكال استصحاب عدم الوجوب عدم الحرمة، ليش يلزم ما يجري؟ لان على الصياغة الثالثة بترتيب السيد يكون المستصحاب له حكم له موضوع، وعدم الحكم ليس حكم ولا موضوع، فلذلك نجد استصحاب عدم الحكم على الصياغة الثالثة. لكن على الصياغة الوسطانية الثانية يجري، ليش يجري؟ لأنه احنا اشترطنا أن يكون المستصحب قابل للتنجيز أن ينجز أو للتعديل، واستصحاب عدم الحكم معذر، يعني إذا استصحبت عدم الوجوب سوف أكون معذور لو تركته. إذا استصحبت عدم وجوب الشيء الفلاني، عدم حرمة شرب التفاح سابقا لما كنت غير بالغ لم تكن حرمة، الآن استصحب عدم الحرمة فراح أصير حينئذ معذور. فلذلك هذا النقطة قلت مهمة، استصحاب عدم الحكم على الصياغة يجري، على الصياغة ماذا الذي تجينا الثالثة لا يجري. زين، أو عدم الحكم. ولا يكفي، أطبق العبارة، ولا يكفي مجرد ترتب الأثر على نفس التعبد الاستصحابي. في الصياغة السابقة كنا نقول يكفي ترتب الأثر على نفس التعبد الأثر، هنا لا، نقول يكون المستصحب قابل للتنجيز والتعديل. بل لا فرق في قابلية المستصحب للمنجزية والمعذرية بين وبين، بين أربع صور، بين أن تكون هاي القابلية باعتباره يعني باعتبار المستوفى بحكم شرعي مثل استصحاب وجوب صلاة الجمعة. وجوب صلاة الجمعة قابل للتنجيز والتعذيب إذا استصحبت الوجوب راح يتم منجز عليه. أو عدم حكم شرعي هذا هم يسدي. ليش؟ لأن عدم الحكم الشرعي قابل علما للتعذير، هذا هم يجري بخلاف على الصياغة الآتية. أو دمي بأثناء الشرح نسيت أذكرهم، أو موضوعا لحكم، يعني أو يكون المستصحب لا حكم ولا عدم حكم، ششيكو موضوع لحكم. مثل ما الموضوع لحكم؟ مثل يجب الحج على المستطيع، على هنا الموضوع ياهو يصير المستطيع بعد، فأستصحب الاستطاعة فراح يصير الحج منجز علي. أو موضوعا لحكم مثل الاستطاعة، استصحاب بقاء الاستطاعة، فإن الاستطاعة موضوع لوجوب الحج، فإذا استصحبت بقائه راح يترتب على ذلك ماذا؟ منجزية. أو شيكو دخيلا في متعلق الحكم، هاي الصورة الرابعة، مثل ما مثل هو يجب الحج على المستطيع، الموضوع قلنا ياهو مستطيع، المتعلق ياهو الحج. الفرق ترى بين المتعلق وبين الموضوع شنو؟ قريناه في مرة من المرات، الذي ينصب عليه الحكم مباشرة شوف ورا يجب ورا يحرم ياهو يجي، يجبو شوف ورا يجب ياهو يجي، الحج. الحج شو نسميه؟ متعلق اعلاما اعلاما. اذا خليت على ورا على ورا حرف الجر هو يسمونه موضوع، الذي كنا نعبر عنه فيما سوف فيما متعلق المتعلق. يجب الحج، الحج متعلق نسميه لان الوجوب تعلق به، وهذا الحج دينا متعلق، حج علامة هو يتعلق من فرد شيء على المستطيع، فالمستطيع يصير متعلق المتعلق يسمونه موضوع. فانت هاي دائما ورا يجب الذي يجي مباشرة نسميه متعلق، ورا حرف الجر المجرور يعني يسمونه موضوع. على اي حال متعلق شنو هو؟ الحج. وفي الحج ماذا يشترط؟ واحد شرائط الحج طهارة ال طهارة ال طهارة ال شنو؟ طهارة الثوب، مو هيجي اذا واحد يحج بالطواف مثلا، بالطواف هيجي مو بكل الاحرام، يعني عند الطواف لازم هدومه ماذا تكون؟ هدومه وبدنه، لا بدنه همات مو بس هدومه، مثل ما يريد يصلي عينه. الطواف بالبيت صلاة، فأنا أشك في بقاء الطهارة، أنه أنا لما أول صبح كان ثوبي طاهر بدين طاهر الآن أشك، فأستصحب بقاء الطهارة. هاي الطهارة شنو ماذا؟ لا هي حكم ولا هي عدم حكم ولا هي موضوع، لأن الموضوع هو المستطيع، وإنما هي ماذا؟ قيد أو شرط أو جزء شو تسمي، دخيل في من؟ في المتعلق بالحكم في الحاج. وطبق العبارة، أو دخيلا في متعلق حكم كطهارة الثوب أو البدن، قلت فينا بالنسبة للحج، فإن الحج متعلق الحكم كالاستصحابات الجارية لتنقيح شرط الواجب مثلا إثباتا ونفيا، هاي كالاستصحابات الجارية لتنقيح شرط الواجب، مثال المن جاب السيد للأخير للدخيل في متعلق الحكم. يقول مثال الدخيل، لأن هذا هو الخفي، البقية ترى واضحات، فلذلك السيد مثل مثال هذا الأخير، قال كالاستصحاب الجاري لتنقيح. تنقيح يعني شنو التنقيح؟ التنقيح في أصل اللغة معناه شنو التنقيح؟ تهذيب، لكن هم يستعملون الأصوليين بمعنى ماذا؟ إثبات. لتنقيح يعني الإثبات، يقولون هذا أصل منقح للموضوع، منقح للموضوع على شنو؟ مثبت للموضوع. هذا المقصود كالاستصحابات الجاري لتنقيح يعني لإثبات شرط الواجب. الواجب شنو هو؟ حاج متعلق يجب نسميه واجب. شرطه شنو هو شرطه؟ طهارة البدن أو الثوب. هذا الاستصحاب الجاري لإثبات شرط الواجب يعني لإثبات طهارة البدن أو الثوب. نسميه إثباتا لا نفيا. يستصحب بقاء الطهارة إذا كان الصبح بدني أو ثوب طاهر. لو أستصحب عدم بقاء الطهارة عفو. لو أستصحب ماذا؟ بقاء عدم الطهارة. إذا كان الصبح بدني أو ثوب غير طاهر. هو إثبات ونفي ما أثر بعد بالتالي. على أي حال يا أخي في جميع هذه الموارد الأربعة إهنان المستصحب قابل للتمجيد والتحديث فيجري استصحابه. هسه الصياغة الرابعة الثانية يا أخي عرفناها. إذا واحد سألنا قال أقول لكم ما هي الصياغة الثانية شو تجاوبه؟ نقول يشترط في جريان الاستصحاب أن يكون ماذا؟ المستصحب قابل للتنجيد والتعليم. انتهى. ما يكفي ترتب الأثر على نفس الاستصحاب. هذا في الصياغة الأولى شنو نقول يكفي؟ لا، يشترط المستصحب قابل للتنجيد والتعليم بأن يكون إلى أثر عملي. طيب يقول لنا شنو هو الدليل على هذه الصياغة؟ فلنقل يكفي ترتب الأثر على نفس الاستصحاب كما كان يقول صاحب الصياغة الأولى. لماذا تشترطون أن الأثر أن في جواز الاستصحاب أن المستصحب قابل للتنجيز والتعديل؟ لماذا لم تكتفوا بترتب الأثر ولا على نفس الاستصحاب؟ ليش تشترطون أن المستصحب إلى أثر قابل بحيث يكون قابل للتنجيز والتعذير؟ شن جاوبه؟ نقول له هذا مرة في الحلقة الثانية. شتى ما قال الحلقة الثانية صفحة 414 بالحلقة الثانية تقدم عندنا بعبارة أوضح من العبارة اللي راح نذكرها الآن. يعني عبارة الحلقة الثانية إذا واحد يراجعها صفحة 414 الوجه الذي ذكر السيد لهذه الصياغة الثانية أوضح من العبارة الذي يذكرها ماذا؟ أنا فشنو في الحلقة الثانية شنو تذكرنا؟ قلنا الدليل على أنه يشترط المستصحب قابل للتنجيز والتعذير. هذا الدليل أنه القارئ والسامع لدليل الاستصحاب. دليل الاستصحاب شنو هو؟ لا تنقض اليقين بالشك. إذا شوي يتأمل شوي يفتهم أنه يلزم المستصحب قابل للتنجيز والتعديل. عجيب بالله. دخل نقرأ إحنا بالله إحنا وياكم. هو الدليل شي يقول لا تنقض اليقين بالشك. بالله خل نقرأ كم مرة بس يحتاج إلى تأمل. تقرأ كم مرة قوميتي بلا تأمل. إذا قرأنا مع التأمل راح نفتهم اولا انه الامام شلون يقول لا تنقض اليقين بالشك. يقول لي يقينك لا تنقض بالشك. انا هو يقيني انتقض لما حط الشك انتقض بعد. شنو الامام يقول لي لا تنقض يقينك؟ مستفتين شلون يقول لا انا اذا الصبح كنت متيقن ان ثوبي طاهر الان اشك اروح للامام الامام شو يقول لي في الرواية؟ لا تنقض يقينك يعني بطيل يقينك. هو انتقض قهرا اوتوماتيكيا قد انتقض. وشنو معنى الامام يجي يقول لي لا تنقض يقينك؟ مو حصل شكوى ولا ومو بيدي هو انا ابقي اليقين. اليقين يا اخي حاله نفسيه الان زادت حصل حد شيء. لان الطفل محفوظ السلامه اجى مار صفي امات اجى مار وايده اجى خليها على ثوبي ما ادري لاحت وما لاحت. يقين السابق الان سوف يزول بعد. فما الى معنى الامام يقول لي يقينك لا بالله خليه ما الى معنى خليه شلون اخليه راحوا. فاذا الإمام لما قال لا تنقض اليقين بالشك مو مقصود النقض حقيقة، فإن النقض الحقيقي أصلا غير ممكن، هو انتقض. شنو معنى يقول لي لا تنقض؟ تفسير ما لا يطاق هذا. فلابد مقصود الإمام لما يقول لا تنقض المقصود النقض العملي، يعني في مقام العمل لو كان اليقين ذاك موجود، لو كان موجود عملا انت ايش تسوي لو كان موجود؟ لو كان موجود عملا ايش تسوي؟ انا صدق كنت ما اذهب الى الحنفيه او الى الحوض واغسل العباء، بل ادخل في الصلاه بلا غسل للعباء. الان همات عملا هم ما تتشغل يصير عملك كالمتيقن، يعني ما يعمله المتيقن ماذا كان لو كان عنده يقين؟ الآن اتهمات كذلك، سر وافعل كذلك، هذا يسموه ماذا؟ لا تنقض، لكن ماذا؟ مو حقيقة، حقيقة انتقى، لا تنقض ماذا؟ اليقين عملا. فإذا هذا اتضح حينئذ أقول متى يقال لا تنقض عملا؟ فيما إذا فرض اليقين كان بطبعه إلى اقتضاء، فيما إذا كان اليقين بطبعه إلى اقتضاء الجري العملي العمل. حتى الإمام يقول لي لا تنقض عملا، سيكون اليقين بنفسه الى اقتضاء العمل، حتى الامام يقول لا تنقض عملا. فاذا هذا اتضح هاي المقدمة الاخيرة وينتهي بعد. ومتى يكون اليقين الى اقتضاء العمل؟ اذا كان متعلقا بشيء له اثر عملي قابل للتنجيز والتعذير، حينئذ اليقين بهذا الشيء الذي إلى أثر عملي قابل للجري العملي. أما إذا كان اليقين متعلق بشيء ذلك الشيء ما إلى أثر عملي، فيقيني بهذا الشيء لا يقتضي الجري العملي. حتى الإمام يجي يقول لي كما مثلت ديما بالشيء الذي ما على أثر عملي وكذا، ما المثال ثلج المجمد وإلى آخره. إذا أنا متيقن الصبح أكو ثلج بالمجمد وهسه أشك، طب هذا يقيني لو كان الآن موجود إلى اقتضاء الجري العملي؟ وش اسوي؟ قعدي يقين، وش اسوي؟ ما تقول لي قعدي يقين. يلا هسه احنا عندنا يقين اكو ثلج بالمجمده، شنو نسوي؟ عود شنو؟ جري عملي لا يقتضي، اكو ماكو ايش اسوي؟ شنو؟ فهذا اليقين لا يقتضي الجري العملي. ليش؟ لاجل ان المتعلق ما الى اثر بحيث يصلح لتنجيز او للتعذير من ذلك الاثر. فإذا ثبت على أنه بالتالي من اللازم أن يكون المستصحب إلى أثر حتى قابل كل التنجيز والتعذير، وبذلك يثبت المطلوب. انتهى. أكررك إياه مرة ثانية، أفهرس مرة ثانية. الدليل على أنه يشترط في المستصحب أن يكون له أثر عملي قابل للتنجيز والتعذير هو أنه الإمام قال لا تنقض اليقين بالشك، والمراد من النقض النقض عملي لا الحقيقة، حقيقة فانتقض. والنقض العملي شنو؟ متى يقال لا تنقض عملا؟ إذا اليقين بالشك كان إلى اقتضاء الجري العملي، وش وقت إلى اقتضاء الجري العملي؟ إذا المستصحب كان إلى أثر عملي صالح للتنجيز والتعبير، فيثبت ذلك مطلوبنا. أطبق العبارة. ومدرك هذه الصيغة الثانية التي هي أضيق من الصيغة السابقة، لأن على الصيغة الثانية ليش أضيق؟ ما يصح أستصحب ماذا نزول المطار، على الصيغة الأولى يصح أما على هاي ما يصح. مدرك الصيغة استظهار ذلك من نفس دليل الاستصحاب، نستظهر هاي الصيغة من نفس دليل الاستصحاب. شلون؟ من نفس لا تنقض اليقين. شلون؟ لأن مفاده يعني مفاد لا تنقض، النهي عن نقض اليقين بالشك، والنقض هنا ليس هو النقض الحقيقي لأنه واقع لا محالة، لأنه ياه لأنه النقض الحقيقي واقع لا ما لأن أنا شاك ولا معنى للنهي عنه عن النقض الحقيقي، وإنما هو النقض العملي هذا المراد. فإذا المراد النقض العملي يعني عملا لا تنقض اليقين، يعني رتب آثار العامل آثار المتيقن. وش وقت إنسان ينهى عن النقض عملا؟ إذا كان نفس اليقين إلى اقتضاء الجري العملي، لذلك يقول وفرض النقض العملي لليقين هو فرض أن اليقين بحسب طبعه له اقتضاء عملي لينقض عمله، يكون الفرض إلى اقتضاء الجري العملي، حتى حينئذ يمكن نقض عملا أو ما يمكن، حتى الإمام ينهاني عن النقض. والاقتضاء العملي لليقين شو وقت يصير؟ طبيعي اليقين نقول الى اقتضاء النقض او ما الى اقتضاء النقض باعتبار المتيقن. اذا المتيقن الى اقتضاء العمل نقول هذا اليقين الى اقتضاء الجري عمل، اذا المتيقن ما الى اقتضاء العمل نقول اليقين ما الى اقتضاء. لذلك قال باعتباري والاقتضاء العمل اليقين انما يكون بالحظ كاشفيته، يعني باعتبار المتيقن، باعتبار كاشفيه على المتيقن. فباعتبار المتيقن نقول هذا اليقين الى اقتضاء الجري العملي ولا تكون في لحظه المتيقن صالح للجري العملي الى اقتضاء الجري العمل المتيقن يولا، احنا نقول اليقين الى اقتضاء يولا باعتبار المتيقن. فاذا كان هيك حينئذ وهذا يفترض يعني الاقتضاء العملي لليقين اذا كان باعتبار المتيقن فيكون يفترض المتيقن الى اثر طالع للتمديد والتعديل حتى اليقين يفترض جري عملي، وهذا يفترض أن يكون اليقين متعلق بما هو صالح للتنجيز والتعديل لكي يشمله إطلاق دليل الاستصحاب. هذا مدرك الصياغة الثانية وجوابه غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.